بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن فرية عشر كان يلا بي الطبنات إنو يهي كتاب كي اعتقاد السلف يا أصحاب الحديث لابي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وقريو دي برطميه قرنك إشانا دي هجرده وما أفر بغلا فرطني يساقال مركة يحيد. وحن سوچوك عشر كان نحوچوكي مع عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل الكفر في أهل الكبائر والذنوب والمعاصي. أوه سن مقدمة ذي هردع يكسو الشيقني مسألة ذا معتزلة ذي خوارج أي كو خلافين طريق الصحة أهل السنة ويعتقد أهل السنة أهل السنة وحي الرميسيين أي الرميان أن المؤمن قفك مؤمن كأو إن أذنب هبدا باب ذنوبا كثيرة ذنوبا هبدا باب ذنوب تاس الصغائر أح كوير ير يو كبائر كووين فإنه قفك مؤمن كيه لا يكفر قالوا بما يبها ذنوب تأو سميي قال كن قن مايو كو وإن خرج هبا كبحو عن الدنيا الدنيا ده غير تائب استغون كتوبت كير منها ذنوبتي وما تهكد انت على التوحيد والإخلاص إن انساني راح نوع وإن خرج ذا تيهور عن راعنه إيه إن كدقنا وإن خرج هدوبه عن الدنيا الدنيا ذا غير تائب منها استغون كتوبت كير وما تهكد انت على التوحيد والإخلاص شهادة ذي التوحيد كاهيد يسوي إخلاص داعد إلهي كطها ينستطس مرافق النما كاهين كل أنتو فإن أمره أمر كيش إلى الله عز وجل وهانيا إلهي با صود دون كي إلي إن شاء هدو دون عفا عنه وإسكع فينيا وأدخله الجنة تبو قلينيا يوم القيامة ما لنت القيامة صالما إسقو بدبادي وإقابة كد بدبادي غانما كقولي استي وحنتي أبالكي يتشنده غير مبتلن أن لغو امتحان أن لغو لبن بالنار نار ولا معاقب أن لغو عقاب على مرتكبه وحو سميي ووكتسبه كسبلي ورشقيستي ثم استصحبه ولصاحبي سوء كتبت كيرين إلى يوم القيامة ما ننت القيامة لغاره ومن الآثام والأوزار دم بيدي يقبوت فالذي وسميه سون كتبت كان كل نتيم وفسر يا وإن شاء هدي له هدو دوننا عاقبه وعقابه وعذبه وعذابه مدة وقت قوان بعذاب النار وكو عذابه وإذا عذبه هدو عذابه لم يخلط كوار ما يفيها نارت بل اعتقه وحرين يا وخرجه منها وكسو صار يا إلى نعيم دار القرار دارتنا آخر لو سقنان يا تاذا النعموين كاله oo jannada abu u dambeynaya. Halkan muallifku rahimahullahu ta'ala wuxuu ka hadlayaa laba qadiyadood. Labada qadiyadoodna khawarij iyo mu'tazila buu raddinayaa oo khilaafay oo wadaaga. Khawarij waxay yiraahdeen qofku dhanbi kabiira hadii uu sameeyo si toos ah markaba diinta uga baxaya. Uu zinaystay, waxbu xaday, kasbu waxu dilay وحبو خياني خمري بو عبي سي وقحد قذف بو سميي وحلالي وحي كبائر هدي وقفكو سميييو وقالو بي مركاب الدين توكبحي آخرنا وأهل النار معتزيرنا وحيرا هذين قفكاسي انتو أدون كتشو مسلم نمان أولا نقمينا ظاهر كأحكامته هدو سوون كتوبت كينين كردين تانا أهل النار بون نقونا يايو دائما سيدي خوارجتا قال بون نقونا يا مرك آخري إنو أهل النار نقضو حكم الكفار نياشو هدو سوون كتوبت كينين وي توحيدي إخلاص بها ليماتي إنك سوون كستاسو شنطة أركانتا ليماتي صلاة الليل كي عمرضا عيا صدقادا عن كلا قوينين زنا كل دعي وسن كتوبة كينن waa sida gaalada ahlu naar daa'ima way yiraahdeen. Labadii xaaladood ku dhicitaankii hore axkaamta bilowgaba ah inuu muslim yahay khilaafan lilkhawaarij, isagoon taa'ib ahayn oon ka toobad keenin hadduu dhintana inuu taxta almashiica galayo, ila hadduu doonana cafinayo, hadduu doonana qadarkii dembigiisa ciqaabayo, khilaafan lilmuctazilati waay. muctaziladu waxay ku xukumeen qofka ahlu dunub walmacaasi kabaa'irta bixukmi lmunaafiqiin. munaafiqiinta axkaamta daahirka bixukmi towxiidihim iyo shahaadaday qireen baa axkaamu lislaam lagula dhaqmaa. guurkii, gowracii, dariskii, duugtii waa lagula dhaqmaya. aakhiran ilaahay baa yidhi fi darki lasfali min annaar, saasoo kaley ahlu lfisqi walmacaasigii ka dhigeen. ahlu sunnahana ahlu towxiidka khaaliska ah iyo munaafiqiinta way kala qaadeen. adduunyadu dadku axkaamta lagula wada dhaqmi, aakharana ka munaafiqaa dee ikhlaas iyo towxiid ma lahayne fi darki lasfali waay. ka cusaada mu'miniinta ahna haddii ilaahay cafiyana waa cafiyey, oo shirki iyo gaalnimo dadkaasi kuma dhicin. waxay gelayaan fii qowlihi tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. qofku doona u dhaafaya, qofku doonana qadarkiisibu ciqaabaya wey. macnahaas ahlu sunnuhu ay qarireen qofka duuba towbad keeno wax lagu qabsadaba malah. macnaha ahlu sunnuhu ay qabaani waa macnihii xadiidu shafaaca ay tilmaamaysay. bukhaari muslim waxay ka wadiyeen min xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu inuu yidhi naartay ka soo bixi doonaan waqadi qadim tuxishu iyagoo qumuday, fayusabu calayhim maau lxayaati, biyihii noloshaa lagu shubayaa, fayanbutuuna kamaa tanbutu lxabatu fii xamiili sayl. bukhaari muslim sidoo kale waxay xadiid lamida ka wariyeen min xadiidi anas bni malik radi allahu canhu xadiidkii shafaacada waxaana ku jira ilaahay yaquulu llahu caza wajal wacizati wajalaalii wakibriyaa'ii wacadamati laa ukhrijanna minha man qaala laa ilaaha ila allah. imaam lbukhaari min xadiidi cimraan bn xuseyn wuxuu ka wariyey yakhruju qowmu min annaari bishafaacati muxammadin fayadkhuluuna aljannata yusammawna aljahannamiyiin. jahannamiyiin baa loo yaqaanaa. masalatu shafaaca waanan soo marnay, axaadiidteeduna waa mutawaatira. shafaacati liahli lkabaa'iri min ummatii, nabigu yiri xadiidkii asaxay wey. ninka la yiraahdo bulxasan ilaashcari risaaladiisa ila ahli thaqar 1603 ijmaacaadku ku soo horreeyey ijmaaca 1-4 alxaadi walarbacuun wuxuu ihi waajmacuu calaa ana allaha tacaala yukhriju min annaari man kaana fii qalbihi shay-un min aliimaani bacda alintiqaam minhu. marka laga guda kadib wax un iimaanoo khaalisa qofku qalbigiisa ku jira ilaahi inuu ka soo saaraya ku ijmaceen. iyagu waxay daliishadeen bacd alaayaad wamaa hum bikhaarijiina minha, iyo wainii lagafaaru liman taaba wa aamana wa camila saalixan, qofkan baa loo dhaafayaa iyo dadan loo dhaafin naar baa lagu waarin maaha. istidlaalka iyo madhabka khawaarijtuna waa horreeyey, saxaabada waqtigeedii buu soo baxay, saxaabaduna adilay kaga jawaabeen. imaamu muslim fii saxiixi wuxuu ku wariyey nin la yiraahdo yaziid alfaqiir. yaziid alfaqiir faqiirkani ma ahayn inuu sabo lahaaye. yaziid alfaqiir dhabarka fiqaar baa la yiraha, lafaha dhabarka ridcidhahan yaray leedahay alfiqaar baa la yiraahdaa. marka dhabarkuu ka xanuunsanaayo wax ka gaadhay dhabarey wey, marka yaziid dhabarey wey, yaziid faqiir yaziid sabool maaha. wuxuu yiri ra'yiga khawaarijta waxoogay baa i galay oo igu jiray. anigiyo koox wada soconna xaj soo aadnay, waxaana go'aansanay xajka markaan dhammaysanna seef dhinacna kaga bilowna un dadkan leynay, dad soo xajiya lalaynay ogow. madiinan soo marnay, jaabir ibnu cabdillaahi oo dadka wax u akhrinayaan soo marnay, tiir geedna ku tiirsan, ugana sheekeynaya nabiga sala allahu calayhi wasalam. ilaahay wuxuu qadaray xadiidkii jahannamiyiintu markiiba sheegay, waa meel ilahay wax ka wade. kaas waxaan ku yihi sugsug saaxiba rasuulillahi ow, waxaanaad sheegaysaan maxay tahay? ilaahayna wuxuu yidhi innaka man tadkhili nnaara faqad akhzayta, dad baa laga soo bixin baad le ilahay waa dulaysay buu leeyahy. wuxuu kaloo ilaah yidhi kulamaa awqaduu naaran lilxar kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha, waa lagu celinayaa. famaa hada aladii taquuluun, waxaanaad sheegaysaan maxay tahay? حديثا قرآن كبا كهر إيمان إيسان نبي سيا كله كرا وحو يريبو إلي قرآن كما تقالنا كاسا نقول نعم ها مما قشيبا نقول قرآن كما شيبو يقو يريبو إلي مقام محمد إله صو صار دونه أسان يبعثك ربك مقاما محمودا كاسا نقول إلي ها وحن كشي كيني ومقام كنبي محمد محمود كإله صو صار دونه كدب وحو كشي كيبو للصراط كتتك الله مريو ضدك النعم مريا وحنا كبقى يا بوري سيدو وشاغي انان وحفت سنين لكن وحو شاغي بوري دد با نارتا كسو بخي دونا markay galaan kadib iyadoo geedaha simsimta aad moodo madoobaday wabi wabiyada jannada kamiday galayaan ay ku qabaysanayaan sida waraaq iyagu cado dhalaalayaan oo kasoo baxayaan anaga asku noqono waxaan sidii buuray waxaade ninkan duqan ay waa yeelkii saxaabiga nabiga uu ku beena buranay ma umaleeyneysan dibaan soo laabanna waxaan ibri maya ila baan ku dhaaranay qof naga mida oo dadkii seef u qaatay ma jiro macna madhabka halkaas kaga caafimaaday buu leeyahay marka adilada la dariishanayo umuumkeedu ahadiisana khasisaysa mutawaatirka ee farax badan kadib wuxuu yiri maalifku raximahullahu ta'ala wakaana shaykhuna sahal ibn muhammad as'aluki raximahullahu wuxuu dhihi jiray yaqulu ki yiraahda المؤمن المذنب مومك دنبابي وين عذب بالنار نار تهب لغو عذابي فإنه سو لا يلقى فيها لغو تور ما يلقى الكفار قال سي لغو تور كو ولا يبقى فيها كون تشري ما يبقى الكفار قال سي لغو تشري واريان واري ما يلبا ولا يشقى فيها كد اللوب ما يكو عذاب ما يشقى الكفار قال دلغي عذابك كد عوك لكم دعايو wuxuu yiri muminka mudnibka ee naarta la geliyo iyo gaarka naarta galay saddex dhibi ku kala duwan yihiin kow isku si loogu tuuri maayo laba isku muddo ku jiri maayaan saddex isku qaab loogu cadaabi maayo intaasuu sheekh sacluu ku yiri oo cuhmaan asaabuuni baa sharxay saddexdiiba wa macnaa daalika taa waxay ka dhigan tahay qodobka u horeeya weeyo isku si loogu tuuri maaye analkaafira gaalka yusxabu waa la jiidayaa calaa wejihi wejigiisa ila naari loogu jiidayaa wa yulqaa fiihaa waxaa lagu ridayaa mankuusan isagoo foororo madax madax u socda fi salaasili silsilado iyo walaqlaali xargo walankaaliska xarga ciqaabeed athiqaali culus ku xiran intaa gaalka in lagu sameynayay qur-aanka lagu sheegay yowma yusxabuuna fi nnaari calaa wujuuhihim duuqu massa saqar idi laqlaalu fii acnaaqihim والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون انت قالك والله شيء لكن مؤمن كان والمؤمن المذنب مذنب كدنبابي اذا ابتلي هدي الله امتحانا بالنار نارتون لعفين فانه يدخل النار بو قليا كما يدخل المجرم سوء قليا في الدنيا الدنيا السجن حبسك على الرجل لقطة من غير القاء اسقون لغو تورين وتنكيس ان لفورارينين daliilka maxaad kaga qaado muuminka saa u tiri laba daliil mid waxaa weeye markii gaaladii lagu khasisay iyaga in la jiidayo mafhuumka mukhaalafada muuminkoo ka fiican oo ka sokeeya waxaa laga fahmay inaan la jiidaynin mid labaadna daliil waxaan haynaa kala qaaday imaamu axmed ibn abi shayba nasaai xaakim tabaraani iyo keyrkood waxay wariyeen min turuqin can ilwaliid ibni jumay عن أبي الطفيل عامر بن واثير عن حذيفة بن أسيد عن أبي ذر إن أبو ذر يري ضديه قولوا لها ولا تختلفوا نبقى إيشيغي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج سدح قيبوت يقوى باقي عمد اللكينية فوج طاعمون كاسون راكبون قل يقوى قشن له عنسو عنت عنتيي darqaba gaadiidna saaran baa la keenaya wa fawjun yamshuuna wa yascawna qolana way socdaan ama way laxaadsanayaan wa fawjun tasxabuhum almalaa'ikatu calaa wujuuhihim qolana malaa'igta wejiga ku jiidaysa wuxuu yiri buri waxaan dhi rasuulka ilaahayow laba garanay oo ah qolyaha raakibuuna kaasuuna iyo qolyaha wejiga lagu jiidaya garanay فما الذين يمشون ويسعون كوا محيين قال يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر gaadiid ka laga dhameynaya la fuuli lahaa gaadiid laan baa dhici qofku beer dhan oo aad abu neef geela iga siista dhihi doona mana heli doono xadiidkan xaakim waa tasiixiyey shamuub lil hadii fi lmusnadi saxiix calaa ma laysa fi saxiixayna waa calaa sharti muslim buu leeyahay imaamu isxaaq ibn rahwi fi musnadihi tayaalisi fi musnadihi bazaar ibn abi daawud fi lbacthi iyo rag kaloo bayhaqi fi lbacthi iyo waxay wariyeen oo kale xadiid an caliy ibni zayd ibni judcaan an aws ibn abi awsin abu khaalidna waa la yihahdaa aws ibni khaalidna waa la yihahdaa an abi hurayrata nabigu yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati calaa thalaathati athlaathin saddex baa lagu keenaya thuluthun cala dawaabi wa thuluthun yansiluuna naslan wa thuluthun calaa wujuuhihim xadiidka markii laysu geeyo xasan buu isku noqonaya qaar baa luku imanaya qaarna waa la jiidaya qoloba say ku yimaadeen bay waxay mutaan ku galayaan bayxaqi wuxuu leeyay fi lbacthi wahaada yaxtamilu an yakuuna almuraadu bilfawji athani almuslimiina aladiina khalatuu camalan saalixan wa akhara sayi'an fayakuunuunu mushaatan waalabraaru rukbaanan muslimiintii dembiga iyo khayrkaba isku daray inay yihiin waxaa kaloo la yiri buu yiri gaaladu way kala daran yihiin kuwa wejigaa lagu jiidayaa kuwa wax ka sokeeyana lugahooda ay ku soconayaan waxaana la soconaya maca man shaa allaahu min alfusaaqi waqta xashrihim ilaa mowqif alxisaabi kaana sidaa loo kala qaaday baa dee gelitaankana loo kala qaaday bun baa laga garan karaa wa macnaa qowlihi sheekhu hadalka uu yidhi sacluuki laa yulqaa fi nnaari ilqaa alkufaari waxaa looga jeeda ana alkaafira gaalka yuxraqu badanuhu kulluhu dhijirkiisa dhammaan waa la gubayaa kullamaa nadija jilduhu jildigiisu markii uu gubtaba buddila jildan khayrahu jir kalaa loogu bedelaya liyaduqa alcadaab inuu dhadhamiyo kamaa bayanahu allahu fii kitaabiisi ilahi kitaabkiisa ku caddeeyey fii qowlihi tacaala uu ku yidhi ina aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nusliihim naaran baan ku gubaynaa kullamaa nadijat juluuduhum jirkoodu markii uu bislaadaba badalnaahum juluudan khayraha hara kalaan ugu bedelaynaa liyaduqu lcadaab waxaa lagu qayday aayadda kafaru kuwaan gaaloobin saa lagu yeeri maayo wuxuu yihi waama almuuminuuna falaa talfaxu wujuuhahum gubi maysa annaaru naarta waayo gaaladu ilaahay ku qaydoo talfaxu wujuuhahum annaaru wahum fiihaa kaalixuuna la yidhi walaa taxriiqu gubi maysa acdaa assujuudi xubnaha sujuudda oo minhum mu'miniinta ka mida id xarama allaahu maxaa yeele alla wuu ka xaaraantinimeeyo waa ka mamnuucay cala naari naarta acdaa assujuudi xubnaha sujuudda waana bukhaari iyo muslim baa wariyay min xadiis abi hurayra markii loo shafaaca qaadayo fayacrifuunahum fi nnaari biaathaari sujuudi calaamadii sujuudda taakulu naaru ibnu aadama ilaa aathaara sujuudi xubnaha sujuudi way cunaysaa xarama allahu cala annaari an taakula aathaara sujuudi nabigaaba saa yidhi sala allahu caleyhi wasalam wa macnaa qowlihi uu yidhi laa yabqaa fi nnaari baqaa alkufaari waxaa weeye ana alkaafira yukhalladu fiihaa waa lagu waarinayaa walaa yakhruju minha abadan weligii ka bixi maayo uma hum bikhaarijiina minha walahum cadaabun muqiim khaalidiina fiiha abadan baa in qur badan qur-aanku yidhi walaa yukhallidu allaahu alla waarin maaya min mudnibi lmu'miniina dadka mu'miniinta kuwoodan dambaabay fi naari cadaabka axadan qofna ku waarin maayo oyo xadiid badanan soo sheegnee shafaacadaa tusaysa wa macnaa qowlihi walaa yashqaa fi nnaari ku cadaabmi maayo ku dulloobi maayo shaqaa alkufaarina ana alkufaara gaalada yuisuuna ama yuisuuna waa laga quusinayaa fiihaa naarta min raxmat illaahi ikhsaawuu fiihaa walaa tukallimuun baa la dhahayaa walaa yarjuuna raaxatan rajayn maayaan bixaalin sinaba u rajayn maayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdu calaynaa rabbuka qaala innakum maakisuun waama almu'minuuna mu'miniinta falaa yanqaticu tamacuhum gu'i maayo min raxmati illaahi fii kulli xaalin xaalad kasta wa caaqibatu lmu'miniina kulluhum dhammaantood aljannatu wey liannahum khuliquu lahaa waa loo abuuray wa khuriqat lahum naar jannadan iyagaa loo abuuray fadlan gallad oo min allaahi dheeraad iyo wa minatan gallad alle xaggiisa ah bay ku ahaatay waana xadiidkii waxaa sii caddaynaya سيف فاهين حديث مسلم وري أبي سعيد الخدري ونبي أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون لمن ما ين ولا ما لا يموت فيها ولا يحيا أهل النار قال هذا أهبا لوتشيدا ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم لكن ذو حاجر الدم بأي قالين أو قال بخطاياهم وقد عذي فأماتهم إماتة إلهي وديريا نفتا لقى قاضيها حتى إذا كانوا فحما بحل مركي النقضان أذن بالشفاعة بإذنيا فجيء بهم ضبائر ضبائر كوح كوح يقوى لكينيا فبثوا على أنهار الجنة وحصار لو قد عذينيا وبقي تشنذا ثم قيل لهم يا أهل الجنة أهل الجنة أفيضوا عليهم حقوصوا وشكوصوا شبا فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل يقول أنت عذابك كتشيران مركو هري الدريميان أنت دم النفط عكب حيس تركو ذا قبانية أعضاء سجودنا ووتشو كو كي هينا ويبد باديا أنت عصي مسألة ذا سكا قب حي مؤلفك واختلف أهل الحديث وحيسكو خلافين في ترك المسلم مسلم كتجيتان كيس صلاة الفرض صلاة واجبك وكتغ متعمدا كس هردنا ما هلمان ما جهلا ما قفك جاهل كس كما بصورة قش فكفره بذلك وحاق علي أحمد بن حنبل يا وجماعة كوح أو من علماء السلف علماء السلف كمذا رحمه الله هم الله وأخرجوه وحيكسارين به تركك يكتغيتان كس من الإسلام بك كسارين للخبر الصحيح حديثك الصحيحها بين العبد والشرك ترك الصلاة قال لماذا شرك يأدونك الصلاة ولقتك كريه ودحيس فمن ترك الصلاة صلاة قفك كتك فقد كفر وقالوا بي انت مؤلف حديث مؤلف كوحو الشيغي رحمه الله تعالى مؤلف حديث و مذولي با قار السؤال حديث كهوري مسلم باوليا من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه أوليه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة قفك يا شرك يا كفر صلاة ودحيسين وكتو حديث كلابان الترمذي أحمد بن ماجه غير كوب باوليا من حديث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن نبيه قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة النقية قال هذا أهدي أما حاجز كان وحا نور دحيانا لغو كلا قرطاي واصلاة فمن تركها فقد كفر قل كي كتاق وكفري ترميدي وصحيح بوليه شيخ الباننا وكوافقي أي ماذا حديث قاركوت سيما محمد يرقل ماذا وحيد دوران وحلالي نمان مرويات كحسين بن واقد أنا عبد الله بن بريدة مناكيرتين كدران هل كان موقع فافاه انت يضمعه حديث كان يطرق دي سيه وحال لغيري يغواش علوماته بحثي كان كوروريي حديث الوحيد في مسائل التوحيد مع حديث كفر جاي شرك جاي النفاق جاي نارب وقال جاي كنوا كحرام يدتك أهل الذنوب والمعاصي كتل مانتي أيو أدلة كلا تلمام يس إن كنا جري كران وان تاج على نما دين تي ولا جب حلو قد شيدين الكاسان كوروري وقف كره بكر هذين كره وذهب الشافعي وحكت جاي وأصحابه يا وجماعة قوح من علماء السلف كمن رحمة الله عليهم أجمعين لما الله نحرسته إلى أنه لا يكفر نسان قالوا بينين الدين تكبحين ما دام معتقدا انت أرمي سنيه لوجوب يعني واجب كتاه وأمن سنيه ذنوب ذنب يا معاصية فضضيسية وهسي وقتغيه هدير لكن واجب بيقومها أو يراهده جهل لو عذر دارنا أوصان لهين دي قفك وقالوا بيه وإنما يستوجب القتل ذلك هو واجب سدي كما يستوجبه المرتد سوء واجب سدي على الإسلام قف دي انت كبح سيدا لو دي لدلكي وذاقانه قال لماذا مو وذاقان حديثا محاد كان هذا ينوى يمرك فمن تركها بين الشرك والكفر وتأول الخبر حديثك وحي كفا سيرين من ترك الصلاة جاحدا قف يستوى واجب نماذا يددي جاحدا لها يستوى يددي دي واجب نماذا يدى قف يكتها كفا سيرين تفسير كان نوع عاصو كليتا وحلا مد اهو تركي بمعنى جحود مجرى تصالق لمد اهو كتاب كي سنة اللوقات كما أخبر سبحانه سوغ الشيكي عن يوسف عليه السلام أنه قال إنو يري إني تركت وان كتوان ديدي ملة قوم دين تود بان ديدي لا يؤمنون بالله عن رمى اثنين وهم يون بالآخرة آخرهم كافرون كو قالوا بي وكو حبسك التقي واكيري. ولم يكن معهين يوسف قد تلبس متك نحقل يوكو دعي بكفر قال نمو ففارقه كتغي ولكن تركه وحو كتغي جاحدا له سعوديدا معنى قوم كي مركاني مت إلهي عن رميسنين وان دي دي دين تو دينان قاتوي اي وان قلي او وان كتغي حدنا ماها مركا تركيغا إني تركتو اي جاحدا وي مركا هذا الاستعمال وچرا إمام الشافعي مسألة كتاب الأنبو كغحضلي أولي صلاة قف كي كتغا واجبك وهذا إسلام كالسوق قلي وحال عرانا يا لما لا تصلي محاو تكون ويدي هدو هالمان شيغو وحان ده هينا مكا حسطتكو هدو حانون شيكتو وحان ده هينا كي ساد أودو تاقني فرد إيا تشيف أما هدو إشارة إيا أتكو هدو يرا صلاة وانا ودا وانا وانا تيا فرض إنا إيوها با إيوها تيا لكن متو كان إيقا داي وحال إيري صلاة واجب بيكو قطع قف كان كاما قودي كارو يدو إنا سما يسمو إيوان قف كوتو كان كرام مالي هدية تكتو ووناك هدية كالي توبت بان كوي دينينا هدا توبت كانتنا وناك هدية كالي وكو دلينا صلاة دو زكادة يدا كوين زكادة أبو بكر با أولاد دغالة ميدد كي دينا بحيان إبن المنذر نواش إغا خلاف كان كتاب كسأل لقناع أو أقواش علومة دو كسو قوريي سيدة هامش كشارحانا أتكه ليسو مؤلف قال كان وحكوشا يغي كريا جوابتي أي كبحيان دليل كي لو دريش هذا إنو دين تكبحي لكن يساو مشيغن دليل كي أدريش هذين إنو ولي مسلم يح دليل كي لابا وچيبون نقون كرا ميت قفر دو مسلم ها الاصل بقاء ما كان على ما كان وي هدي دليل كي وكبحي اللي يري أن كتشوابني وحا صوهر إنو أصل كيسي إسلام كيسي يكو لابا وحاتي لدليل كي لو دريشان كرو إن لبوتي ككوبان كفرغان إن شمبان شرعه استعماله وجوابتي حوغين أي بحيان ذنوب أن ذنوب حس شرعه مثلا استعمال الذنوب أن دين تكسار سيد حديثك الصحيحين كعبد الله بن مسعود سباو المسلم فسوق وقتاله كفر كفرغاسي كفر دين تكسار يماه وإي إلهي باب القرآن ككوير المسلمين إسدقالي وين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاسح بينهما يقو إصدق علي وهذا مؤمنينكم مقعابي ما رضيه لغو مقعابي وحالك لغا قرتي كفري الدين تكساري ماه حديث لفظ الكفري كسو أرورا مرار بدن ماه كو الدين تكساري إمام مسلم وحوري اثنان في الناس هما بهم كفر لبدتكو قالني مي جيسا الطعن في النسب والنياحة على الميت ضدكو النسب كوضا وحالك الشيغو يميت كل بارور تاي معها وحدين تلوغ أبوه هذا أنا كفري بالغو مقعابي كذلك فمن تراك فقد كفر سيدو كلوي لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر حديث فربنا سيدها سو كليتا بيودري شدين قفك سو الصلاة دي كتكي كسنا وقتكي إنه تحت المشيئة قال إلهي أدافي كري أتصيص إنه سنقالوا بنا وحكى له لودي لشكر حديث كعبادة ابن الصامت إمام أحمد أبو داود أي ورينيين ونبي كوري شن صلاة ضد بإلهي هم دمد كوات بيالي قفك اللي مادة وحنا آن ضيعين فضيت سدرت حق ذو فضيت سنيو إلهي بلمح وكقالي تنظر إنه قليو ومن لم يأتي بهن قفك عن لبا إمان إلهي اكتب بلان ومتهل إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة دور ربنا عذابي دور ربنا الجنة وقال لي قفا ومن لم يأتي بهن بل يري وما يذيب عن لأيمن يا صفات كذي صنع كذي قارن لأيمن انت بوي سوق ليان معنى هاس أي حوغين يا متكاسنا والله أعلم تاسنا ولو دريشنا كذي بحوق لي مسائل أبواب القدر وإن مقدمة ذي كسو الشيقني أبواب تأغوة وين الله يسكو خلافي لا يسكون أمان دافي إنيته أبواب تصال ليسو خلافي يا باب القدرة إنه يسرع ما دام يكفي عن تهي مسائل بذنة تهي شاء الله عشركنا صو صعدة أسد هي طبنات يا قبل لابن دوره من قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد. أنت عشرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.